شفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد يكون الإنسان لديه ذنوب ما تاب منها، فهل توجد أشياء تمسح هذه الذنوب غير التوبة؟ نعم يوجد، وهذه هي الفرصة الثانية من الفرص العشر التي يعطيها الله للعبد لكي تغفر ذنوبه ويرى ربه بالجنة. الفرصة الثانية هي المصائب التي تقع على الإنسان في حياته الدنيا، فإنها تكفر عنه من خطايا. ولا يظن الإنسان بأن معنى كلمة مصيبة أي البلاء العظيم كما هو متعارف عليه بين الناس، لا، بل كل شيء يزعجك يعتبر مصيبة تمسح عنك من ذنوبك. الألم البسيط في جسدك كالصداع وغيره يكفر عنك، تعبك في العمل يكفر عنك من سيئاتك، بل حتى الأرق وعدم النوم أو اليوم الحار أو الجو البارد أو الغبار حتى الشوكة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. لاحظ، حتى الهموم والغموم، يعني فلان جرحك بكلمة، فلان ضايقك في أثناء قيادة السيارة، فلان اغتابك، أحدهم عطل معاملتك الرسمية في الوزارة، كل هذا يكفر عنك من خطاياك. ولكن حجم التكفير والمسح للذنوب يختلف من مصيبة إلى مصيبة. يعني فمن فقد أحد والديه أو أحد أبنائه ليس كمن فقد وظيفته، ومن ظلمه إنسان فأخذ أمواله بالتجارة وخسرها ليس كمن ظلمه مدرس وخسر نجاح مادة من مواد دراسة فقط. المصائب تتفاوت في حجمها، وكما أنها تتفاوت في حجمها فإن المصيبة الواحدة يتفاوت فيها الناس في درجة التكفير من شخص إلى آخر، مع أن المصيبة واحدة، وهذا يعتمد على ردة فعلك بعد المصيبة. فإن الناس عند وقوع المصيبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. يا الله يا الله. القسم الأول تقع عليه المصيبة ولكن لا تتكفر عنه ولا معصية. القسم الثاني تتكفر ذنوبه فقط. أما القسم الثالث فإنه تتكفر ذنوبه وأيضا يثاب ويؤجر في نفس الوقت. بالنسبة للقسم الأول الذي لا تتكفر ذنوبه، فهو الذي يتسخط على الله عند وقوع المصائب، فهذا لا، أكيد لا تتكفر ذنوبه، بل بالعكس تزيد ذنوبه وتتفاقم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فسبحان الله، المصائب سلاح ذو حدين، قد ترفعك وقد تخفضك، وهذا يعتمد على تعاملك مع المصيبة. ولهذا وبما أن المصيبة واقعة فمن الذكاء أن تستفيد منها، لأن كل الغضب والسخط الذي ستظهره على نفسك ستتركه، فأنت في النهاية ستتوقف عن تسخط وترضى بالأمر الواقع. يعني ماذا عساك أن تفعل؟ مثلا إنسان خسر جزءا من أمواله فصرخ وغضب وبدأ يثور على من حوله ولا يستحمل منهم شيء، وبقي على هذه الحال أيام ولنقل شهور، ثم بعد ذلك ماذا سيفعل؟ سيعود إلى طبيعته ويتصرف بشكل عادي. طيب، هل الغضب والتسخط أرجع لك أموالك؟ الجواب لا. إذا لماذا أتعبت نفسك وخسرت تكفير السيئات؟ لماذا لم تفعل في اليوم الأول من المصيبة ما تفعله أنت الآن؟ الموضوع يحتاج إلى إنسان عنده قوة في التعامل مع نفسه ويعرف كيف يديرها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا فحاول أن تخرج من المصائب بصورة المنتصر الذي حقق أعلى المكاسب، وهذه لا يمكن تحقيقها في نهاية المصيبة، الموضوع كله في بداية وقوع المصيبة أول ما تقع. وكثير من الناس بعد أن يفوق من صدمة المصيبة يبدأ يصبر، هذا لا يعتبر صبرا أصلا، هذا ليس بصبر. فحتى غير المسلم إذا وقعت له مصيبة فإنه بعد فترة يسكت ويصبر، ليس عنده اختيار آخر. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة تبكي عند قبر لميت لها يعني، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حبيبنا محمد الله يحفظك، إيش إصابتك بالضبط؟ عما ضربة قذيفي، بس أول ضربة قذيفي طرت وأنا غميان أو شيء، بس عما قلبت على الأرض طرت مسافة يعني بأيدي، فعما قلبت على الأرض صحيت هون شفت العالم شنو عم بتكبر. طبعا هاي الدم ما بسمع بيها وهاي العين ما بشوف بيها، الحمد لله رب العالمين. يعني بين هذا يعني بعد 3 أشهر هيك يعني قبل ما تشوفوه يعني لحم مشوي. عندما يدخل ويأتي دور الأخ محمد إلى الغرفة شفاه الله وعافاه، في البداية يقول لي أنها مؤلمة جدا، لكن ما شاء الله عليه يقولها بإضحوكة وابتسامة عريضة على وجهه. وصلنا على المشفى، ففت على المشفى وأنا أغني يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب، وحتى نارك جنة حتى نارك جنة، بترابك ربنا ولترابك حمينا، بترابك ربنا ولترابك حمينا، وبمجدك علينا للقمة وصلنا. وسبحان الله عندما أريد أن أبدأ في نزع الشاش قلبي يؤلمني، أحس أن قلبي ينتزع عندما أنتزع الشاش من على جلدي، مؤلم جدا جدا، وهو يبدأ بنفسه ويقول لي أنا أنزع، وهو يضحك ويبدأ يضحك جدا ويغني ولا يخرج ولا يدخل بأنشودة، يدخل بأنشودة ويخرج بأنشودة، وهو ونحن في غرفة الضماد لا يهدأ من الأناشيد والضحك. الحمد لله أنا من وقت اللي طلعت من الإصابة للمشفى وأنا عم غني، وبقلب المشفى غنيت وكنت راح موت وأنا عم غني. ويعفي عنك ويرفع قدرك ويعلمنا إن شاء الله من معنوياتك العالية، يتمم عليك ويحفظك ويجمعك على الخير دائما. الله يحفظك. أنا والله رأيت كثيرين أصابتهم مصائب فصبروا من الصدمة الأولى، ولكن هناك شخص ما رأيت أحدا بعيني صبر على مصيبة منذ اللحظة الأولى مثله. هذا طبيب سوري، كنت في زيارة لمساعدة لاجئين سوريين في تركيا، فاستقبلنا في المستشفى وبدأنا يعني نتفقد المرضى، وبينما نحن كذلك جاءني الدكتور وقال لي بابتسامة يعني لقد جاءتني بعض الأخبار أريد التأكد منها. قلت له خير إن شاء الله. وبعد أن انتهينا اتصلت به لأطمئن عليه وسألته عن الخبر، ففاجأني، قال لي جاءني الخبر وأنا عندكم في المستشفى أن ابني الوحيد توفي في سوريا الآن. الله أكبر، وهو يكلمني بكل هدوء ويحمد الله تعالى. الصراحة يعني لم أعرف ماذا أقول له، وانتابني الطمع أن أرى بعيني هذا الثبات بعد أن سمعته بأذني. فعلا هذا صبر عند الصدمة الأولى. فذهبنا إليه وقد كنت أنا أحاول يعني أن أمسك دمعتي حتى ما تنزل وهو ثابت، ولا كأن يوجد شيء، ما رأينا منه تأوها ولا دمعة ولا تسخط ولا شيء، بل هو ثابت. ليس كل الناس يستطيع الصبر عند الصدمة الأولى. أتدري ماذا سيحدث لمن تمكن من الصبر عند الصدمة الأولى؟ يا الله يا الله يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك